نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح كتاب الاستئذان، وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تسليم القليل على الكثير، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الاستئذان. والاستئذان هو طلب الإذن، الإذن من أجل دخول مكان لا يملكه المستأذن، لأن ما يملكه المرء لا يستأذن في الدخول إليه، وإنما إذا أراد الدخول إلى مكان لا يملكه فلا يدخل إلا بالإذن، بالإذن من المالك أو من يقوم مقام المالك. والاستئذان أدب عظيم ورفيع من آداب الشريعة، دال على كمال هذه الشريعة وجمالها وعظم ما تدعو إليه من الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والتعاملات الكريمة. والاستئذان فيه حكم عظيمة، وباب من أبواب العلم الشريفة، يخصصه أهل العلم بكتب خاصة لتعدد وتنوع المسائل الداخلة تحت هذا الباب، باب الاستئذان. ومن ذلكم السلام، لأن المستأذن يبدأ أول ما يبدأ بالسلام، ولهذا ساق رحمه الله تعالى أبوابا في أول كتاب الاستئذان تتعلق بالسلام، لأن المستأذن أول ما يبدأ به هو السلام: ومن لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه. وأورد رحمه الله هذا الباب تسليم القليل على الكثير. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. هذه ضوابط ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في من يتلاقون، من الذي يبدأ بالسلام حتى لا يترك، كل يقول أنا الأولى أن يبدأني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين من الذي يبدأ بالسلام عند التلاقي، فإذا تلاقى صغير وكبير فإن الذي يبدأ بالسلام هو الصغير، تقديرا للكبير ورعاية لمكانه ومكانته. لكن لو أن الصغير لم يبدأ بالسلام لا يترك الكبير السنة ولا يضيعها، لا يقول أنا الأحق أن يبدأني فيترك، فإذا ضيع الصغير السنة يبدأه الكبير. لكن الأحق بأن يبدأ بالسلام هو الكبير، لكن إذا ترك الصغير السلام أو غفل أو لم يتنبه أو نحو ذلك فلا تضيع السنة. مثله كذلك قل في المار على القاعد، الأصل أن المار هو الذي يسلم على القاعد، لكن لو غفل المار عن السلام يبدأه القاعد ولا حرج حتى لا تضيع السنة، لكن الحق أن يبدأ بالسلام هو القاعد، وأن الذي يبدأه بالسلام هو المار، مثله كذلك القليل على الكثير، القليل على الكثير، فالأحق أن يبدأ بالسلام الأكثر عددا، الأكثر عددا. ومثله ما سيأتي في الترجمة التي بعدها، الراكب على الماشي، لكن لو أن الراكب غفل أو نسي لا تترك السنة، يسلم عليه الماشي. لكن هذه ضوابط ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في بيان من الأحق أن يبدأ بالسلام ومن الذي يبدأ بالسلام. وهذه الضوابط من شأنها أنها تحفظ رعاية هذا الأدب العظيم من آداب الإسلام، وهو أن يكون التلاقي بين المسلمين بإلقاء السلام، تلاقي بين المار والقاعد، الراكب والماشي، القليل والكثير، الصغير والكبير. وذكر الضابط في من يبدأ عند تلاقي هؤلاء بالسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تسليم الماشي على القاعد. قال وعنه رضي الله عنه في رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. نعم، يعني هذه الرواية فيها زيادة الراكب على الماشي. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. قال رحمه الله تعالى: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. السلام للمعرفة وغير المعرفة، أي ليس السلام مقصورا على المعرفة، أي على من يعرفه الإنسان، بحيث يسير في الطريق فإذا من رأى من يعرف سلم عليه، وإذا مر بمن لا يعرف لا يسلم عليه. فالسلام الذي جاءت به الشريعة سلام على المعرفة وعلى غير المعرفة، لكن بضابط آخر دلت عليه النصوص من المسلمين، يعني على المعرفة وغير المعرفة من المسلمين، لا يلقى السلام على غير المسلم. فالسلام على المعرفة وغير المعرفة أي من المسلمين، وهذا الأصل أن المسلمين عندما يتلاقون يبدأون تلاقيهم وحديثهم بالسلام، السلام الذي يوجد بينهم ألفة وطمانينة وتحابا وسلامة. ألقوا السلام أو أفشوا السلام تسلموا، كما جاء في الحديث. فالسلام عندما يلقى يوجد بين المتلاقين بالسلام طمانينة وأنسا وراحة ومحبة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام يقوي المحبة ويمتنها، وإفشاء السلام يوجد الطمأنينة والسلامة والأنس بين المسلمين. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ وهذا فيه دلالة على تفاضل أعمال الإسلام، وأنها ليست في الفضل على رتبة واحدة، وكان الصحابة رضي الله عنهم تكثر أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في معرفة الأخير والأفضل، وهذا من علو همتهم وعظم رغبتهم في أعمال الخير والبر رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا مطلب ينبغي أن تتجه له همة المسلم، أن يعرف الأفضل ويعرف فضائل الأعمال ويعرف المفاضلة بين الأعمال ويعرف أي الأعمال أفضل وأيها خير، لأن أعمال الإسلام ميدان للتسابق في الفضائل، أعمال الإسلام ميدان للتسابق في الفضائل والخيرات. ومن المعروف أن ميدان التسابق يحتاج أن يعرف فيه المرء بما يكون السبق، وأي الأعمال أو الأمور أولى بحصول السبق. ولهذا كانوا رضي الله عنهم يسألون وتكثر أسئلتهم حول هذا المعنى، أي الإيمان أفضل، أي العمل أفضل، أي الإسلام خير، لأنهم يدركون أن أعمال الإسلام متفاضلة ليست على رتبة واحدة. انظر في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فأعمال الإيمان متفاضلة ليست على رتبة واحدة، وإذا كانت متفاضلة فإن من الجدير بالمسلم أن يفتش عن الأفضل والأرفع والأعلى حتى يكون نصيبه من أعمال الإسلام نصيبا أوفى ونصيبا وافرا. فهذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ وهذا السؤال نابع من معرفة عند الصحابة رضي الله عنهم بأن أعمال الإسلام متفاضلة ليست على رتبة واحدة ولا على درجة واحدة. قال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. تطعم الطعام، إطعام الطعام باب عظيم من أبواب الخير والفضيلة في الإسلام، وأمر إطعام الطعام أمر ليس بالهين، لأن إطعام الطعام فيه إشباع جوعة المحتاج، وجوعة المحتاج الفقير وإشباع هذه الجوعة وسد هذه الحاجة أمر ليس بالهين، أمر ليس بالهين، ولا سيما إذا وفق المرء لتتبع هؤلاء المحتاجين ومعرفتهم ومعرفة أمكنتهم ومعرفة حاجاتهم وإشباعهم في غذائهم وطعامهم وشرابهم، فهذا أمر ليس بالهين. قال: إطعام الطعام. وأن يكون مراد هذا المطعم لهؤلاء المحتاجين الطعام، مراده بذلك رضا الله والفوز بثوابه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كان كثير من السلف يتفقد الفقراء ويضع عند أبواب بيوتهم ما يحتاجونه من طعام ليلا، حتى إن الفقير نفسه لا يعرف من الذي جاء به، لا يعرف من الذي جاء به، لأنه لم يقدمه إلا لشيء يرجوه عند الله ويطمع فيه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فأمر الصدقة ولا سيما في باب الإطعام، وأيضا أعظم من ذلك الماء الذي هو عصب الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. عندما يعمل الإنسان على مثل حفر آبار في مناطق التي تحتاج إلى الماء فيسقى الناس ويروى ويشبع وتشرب دوابهم، أو يمد أنابيب الماء أو يوفر برادات الماء أو نحو ذلك، هذه كلها من الأبواب العظيمة، من أبواب البر ومن أعمال الإسلام العالية الرفيعة. لأن هذا الصحابي لما سأل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. فهذا من الأعمال العالية الرفيعة من أعمال الإسلام. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام، وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. تقرأ السلام أي تسلم على من تلقاه من المسلمين، سواء من تعرف منهم وكذلك من لا تعرف، لأن الإسلام هو الذي يجلب المعرفة ويجلب لأن السلام هو الذي يجلب المعرفة ويجلب المحبة والألفة ويوجد الطمأنينة والسلامة واندفاع الشرور. كل هذه معاني عظيمة تتحقق بإلقاء السلام. ولهذا ينبغي أن يعلم أن السلام بركة على المسلمين، السلام بركة على المسلمين، على المسلم والمسلم عليه، فهذا بركة عليهم. من بركته وجود التحاب، من بركته وجود السلامة تسلم كما قال عليه الصلاة والسلام، من بركة حصول الألفة والتعارف وتقارب القلوب، فهذه كلها من بركة إلقاء السلام. وإذا زاد مع إلقاء السلام البشاشة وحسن الترحيب والسؤال عن أحوال الأخ، كيف أنت، كيف حالكم، هذا كله كيف أصبحت، هذه كلها من الآداب التي جاءت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. حتى تكرار السؤال جاءت به السنة. الآن بعضهم يقول كيف حالك، كيف أخبارك، كيف أنت، كل معناها واحد. السنة أيضا جاءت بهذا في الأدب المفرد بسند ثابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقي امرأة فقال كيف أنتم، كيف أخباركم، كيف أنتم بعدنا، ثلاث مرات يعيدها عليه الصلاة والسلام. فهذا يأتي بعد السلام. وإذا كان في الصباح كيف أصبحت، إذا كان في المساء كيف أمسيت، ولا يبدأ بها، يبدأ بالسلام، أول ما يبدأ به السلام. قال السلام على، تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وجاء في بعض الأحاديث المروية عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة، أن من أشراط الساعة أن يكون السلام على المعرفة، يعني يقصر على المعرفة، لا يسلم إلا على، لا يسلم المرء إلا على من يعرف. والأصل أن يكون السلام لكل مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستئذان من أجل البصر. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: طلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. قال رحمه الله تعالى: باب الاستئذان من أجل البصر. الاستئذان هو طلب الإذن كما تقدم، الإذن بالدخول في المكان الذي لا يملكه المرء، فقبل أن يدخل يستأذن. وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. من أجل النظر أي من أجل ألا تقع عين الإنسان على عورة وعلى أمر لا يحل له أن ينظر إليه. ولهذا أيضا جاء الأدب عندما يستأذن المرء ألا يقف أمام الباب، وإنما يتنحى عن وجه الباب يمينا حتى لا تقع عينه على ما لا يحل له النظر إليه. قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. وهذا لفظ حديث جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الاستئذان هذا الأدب العظيم من أداب الشريعة إنما جعل من أجل النظر، فإنه لا يحل الإنسان أن يختلس نظرا إلى بيوت الناس، لا من باب ولا من نافذة ولا من ثقب يكون في ناحية في البيت، لا يحل له ذلك، لأن الاستئذان إنما جعل من أجل النظر. فإذا كان الإنسان يتلصص ببصره وينظر هذا لا يحل له، ارتكب أمرا محرما. وتكون العين، هذه العين المتنصصة التي تنظر إلى ما لا يحل، هدر، تكون هذه العين هدر، صاحبها جعلها كذلك. ولهذا يأتي معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو علمت لفقأت به عينك، لأن العين، العين هذه عين خائنة تفعل أمرا محرما، عين خائنة تفعل أمرا محرما، تتلصص على العورات. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي، يعني فتحة ثقب من في حجر النبي، بمعنى أن وضع عينه عند فتحة هذا الثقب وأخذ ينظر إلى البيت من الداخل، هذا حرام، هذا حرام ومنكر. والاستئذان إنما جعل من أجل النظر حتى لا تقع العين على ما في داخل البيوت، على ما في داخل البيوت. وهنا استشعر أيها المسلم نعمة الله عليك بهذا البيت الذي حفظك من أنظار الناس. انظر كيف تجلس مرتاحا في بيتك ومستأنسا مع أهلك ومع أولادك، وأنت في بيت يقيك من أنظار الناس وتسلم به من أنظار الناس. فالبيوت نعمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى بها على عباده وتفضل، وهذه من منن الله العظيمة على عباده. لم تكن حياة الناس مفلوتة في العراء كما هي حياة البهائم والدواب، لا، أكرمهم الله بأن هيأ لهم بيوت تحفظهم ويأوون إليها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كل ليلة إذا أوى إلى فراشه لينام ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يذكر النعمة، هذه نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة أن ينستر الإنسان بين جدران بيته مع أهله وولده، فهذه من النعم العظيمة. وهذا الذي يأتي ويتلصص على داخل البيوت من ثقب باب أو فتحة باب أو ثقب في جدار أو نحو ذلك، عينه عين خائنة. ولهذا انظر في الحديث قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرة يحك به رأسه. المدرة حديدة يصلح بها شعر الرأس، حديدة يصلح بها شعر، فكانت بيده عليه الصلاة والسلام وكان يحك بها شعر رأسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يحك بها رأسه. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أنك تنظر، لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، يعني بهذا المدرة. وطعن العين بالمدرة قد يفقد الإنسان البصر بهذه العين، قد يفقد البصر، لكنه هو الذي بخيانته أهدر عين نفسه وتلصصه بهذه العين على عورات المسلمين. واستشعار هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث، استشعاره يوقظ القلب أن هذه العين التي تتلصص ولو للحظة يسيرة عين خائنة مستحقة لأن تطعن بحديدة حتى تفقد الإبصار، عين خائنة هذه. قال: لو علمت لأنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هذا الاستئذان الذي يكون عندما يأتي إلى بيت من أتى إليه من الناس، أول ما يبدأ استأذن إن أذن له وإلا يرجع. فإذا دخلت العين، إذا دخلت العين من ثقب أو من نحوه وينظر، فالذي لأجل الاستئذان الذي لأجله الاستدان وهو النظر فعله هذا تلصصا، فكانت عينه عينا خائنة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب زنا الجوارح دون الفرج. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزن العين النظر وزن اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. قال: باب زنا الجوارح دون الفرج، أي أن الجوارح مثل العين وكذلك السمع واليد ونحو ذلك من الجوارح يقع منها الزنا، وهو زنا دون الزنا الأكبر ودون الفاحشة. ولهذا لما حرم الله سبحانه وتعالى الزنا قال: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، وهذا نهي عنه ونهي عن الأمور المفضية إليه. من الأمور التي تفضي إلى الزنا النظر، النظر المحرم. من الأمور التي تفضي إلى الزنا السماع المحرم. من الأمور التي تفضي إلى الزنا اللمس المحرم. هذه كلها تفضي إلى الزنا، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها زنا، جاء عنه عليه الصلاة والسلام تسمية هذا النظر المحرم أو السماع المحرم أو اللمس المحرم، تسمية ذلك زنا، وهو كما قال الإمام البخاري: زنا الجوارح، وهو دون الفرج. زنا الجوارح يعني دون الزنا الأكبر الذي هو زنا الفرج. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق. قال ابن عباس: ما رأيت شيئا أشبه باللمم. اللمم الذي ورد ذكره في الآية الكريمة: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. ويقول ابن عباس: ما رأيت أشبه باللمم من هذا الذي ذكره، من هذا الذي ذكره أو أورده أبو هريرة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق. زنا العين النظر أي نظر العين إلى المحرم، وزنا اللسان النطق أي بالمحرم بما يهيج هذه الفاحشة من كلام التغزل وكلام أو الشعر الذي يهيج هذه الفاحشة أو نحو ذلك، أو الخضوع بالقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الفاحشة، مرض الشهوة. وكذلك الأذن وزناها الاستماع، واليد وزناها اللمس. فهذه كلها الجوارح يقع منها هذا الزنا. قال: فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي. النفس تتمنى وتشتهي، وهذه الأشياء التي سبق ذكرها تفعل في النفس هذا التمني وهذه الشهوة: اللمس والنظر والسماع والحديث، هذه كلها تفعل في النفس هذا التمني وهذه الشهوة المحرمة. قال والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. الفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه، يعني أن الفرج إذا فعل الفاحشة على إثر ما سبقه من لمس أو حديث أو سماع أو غير ذلك، كان ذلك تصديقا لما قام في قوة ما قام في النفس من قوة الشهوة والرغبة فيها، مما كان أثار ذلك في النفس لمس محرم أو سماع محرم أو نظر محرم ونحو ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن أعمال الجوارح تسمى تصديق، ليس التصديق في القلب فقط، بل أعمال الجوارح تسمى تصديق. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فسمى ما يقوم في ما يقوم به العبد من الأعمال تصديقا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التسليم على الصبيان. قال عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال: باب التسليم على الصبيان. التسليم على الصبيان يعني إلقاء السلام على الصبيان، على الصغار، عندما يمر بهم الكبير يلقي عليهم السلام. وهذا السلام الذي يلقى على الصغير هو أولا يعد تواضعا من الكبير وحسن ملاطفة منه، ويعد أيضا باب من أبواب تحبيب الصغار إلى الكبار والمعرفة أيضا بأقدارهم. وأيضا مما يترتب عليه من فائدة أن في هذا تدريبا للصغار على إلقاء السلام وتعويدا لهم على ذلك، لأنهم إذا كانوا اعتادوا كل ما لقيهم الكبير سلم تجد الصغير تدرب، فتجده يبادر بعد ذلك إلى إلقاء السلام، لأن الكبار دربوه وعودوه كل لقاء يلقون السلام، فكان ذلك نوعا من التدريب أيضا للصغير. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على صبيان سلم عليهم. قال عن أنس رضي الله عنه أنه مر، أي أنس، على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ويستفاد من هذا الحديث عظم ترسم الصحابة لخطى النبي عليه الصلاة والسلام وسيرهم على منهاجه القويم صلى الله عليه وسلم. فكان أنس رضي الله عنه يحافظ على هذا العمل ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي أن أنسا رضي الله عنه كان يفعل ذلك تأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال من ذا فقال أنا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. قال: باب إذا قال من ذا. إذا قال من ذا يعني المستأذن عليه في بيته، طرق عليه طارق باب بيته فقال: من ذا؟ من الطارق؟ من أنت؟ من المستأذن؟ فقال: أنا أنا. هذه لا يحصل بها المقصود ومعرفة من الطارق. إذا قال أنا لا تكفي في معرفة من، مثل الآن لو مثلا اتصل متصل مثلا وقلت: من الأخ؟ وقال: أنا. وين يعرف واحد صوته إذا قال أنا؟ ما لا يكون تعريفا، لكن مباشرة يقول: أنا فلان بن فلان. وإذا كان يعرف أن مثلا اسمه المجرد ما يكفي، محمد بن عبد الله كثير مثلا، يقول: محمد بن عبد الله الذي كذا مثلا، يعرف مباشرة، ما يجعل الشخص يعني يتوه ويطول مثلا تفكيره وبحثه، والمستأذن مثل إذا طرق الباب وقال من؟ قال أنا، هذا ليس فيه تحصيل حصول المقصود اللي هو معرفة من شخص هذا المستأذن، لأنه يستأذن ولا بد أن يعرف من هو، يعرف شخصه. فإذا قال أنا لا يتحقق بها المقصود. يقول جابر رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا؟ قلت أنا. قال من ذا؟ يعني من الطارق، من المستأذن؟ فقلت أنا. فقال أنا كررها عليه الصلاة والسلام. قال جابر: كأنه كرهها، كأنه كرهها، يعني كره أن يقول أنا. وهذا يستفاد من أن مما يعبر به على عن كراهة القول إعادته مرتين مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إعادته. وهذا جاري عند الناس، الكلمة مثلا الخاطئة أو الكلمة التي يكرهها الإنسان أو لا تعجبه من ولده، أو تجده يعيدها مرتين. هذه الإعادة تعرف الشخص أن في كراهية، في عدم يعني محبة لي أو استحسان لهذه الكلمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا يعني ما يكفي هذا ليس تعريفا، أنا هذا ما يكفي، هذا لا يكون فيه تعريف، كأنه عليه الصلاة والسلام كره ذلك. والحاصل أن المستأذن إذا قيل من، يعرف مباشرة بنفسه، فلان ابن فلان، يعرف بما يحصل به المقصود. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر. نعم، هنا عندكم سقط باب لا يقيم الرجل من مجلسه، باب لا يقيم الرجل من مجلسه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقيم الرجل من مجلسه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال: باب لا يقيم الرجل من مجلسه، يعني من أجل أن يجلس. وأورد رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مجلسه. قوله لا يقيم الرجل من مجلسه، هذا خبر معناه النهي، وجاء لفظ الحديث في مسلم بلفظ لا يقيمن، لا يقيمن بالنهي المؤكد بالنون، لا يقيمن الرجل من مجلسه، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال: ثم يجلس فيه. لماذا؟ لأن إقامة الرجل من مجلسه، إقامة الرجل من مجلسه الذي سبق إليه من أجل أن يجلس هذا الذي أقام مكانه أو يجلس أحدا مكانه، في انتقاص من حقية وأولوية هذا الشخص الذي سبق إلى هذا المكان. وهذا الانتقاص أيضا له آثاره، يورث ماذا؟ الضغائن في القلوب، يورث الضغائن في القلوب، يوجد في القلب شيئا. والإسلام يعني حفظ للناس حقوقهم وسد الأبواب التي تؤدي بالناس إلى الضغائن والعداوات ونحو ذلك. نعم. قال: ولكن تفسحوا وتوسعوا. تفسحوا يفسح الله لكم، لا يقيمه، لكن إذا كان المجلس فيه شيء من السعة بإمكانه يدخل بينهم واحد، لا يقيمون أحد، وإنما يقال تفسحوا يفسح الله لكم، افسحوا لأخيكم مثلا، وسعوا لأخيكم أو نحو ذلك. فقال: ولكن تفسحوا وتوسعوا. تفسحوا وتوسعوا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاحتباء باليد. وعنه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. قال: باب الاحتباء باليد. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. والاحتباء معروف، يعني إما الاحتباء باليد بأن يضم أو يدني فخذه إلى صدره ويدني ساقه من فخذه ثم يضم ذلك بيده، هذا يسمى احتباء باليد. ويمكن أن يكون الاحتباء بشيء من القماش أو نحو ذلك يلفه على بدنه فيحتبي بيده، أو يحتبي برداء يكون معه أو نحو ذلك. هذا كله من الجلوس المباح الذي جاءت السنة والهدي المبارك عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحته. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزن، أجل أن يحزن، حتى تختلط بالناس أجل أن يحزن. يعني هي من أجل أن يحزن، بحذف من أجل أن يحزن، فحذفت من، فقال أجل أن يحزن، أجل أن يحزن، أي من أجل أن يحزنه. قال: باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. إذا كانوا أكثر من ثلاثة لا بأس بالمسارة والمناجاة. لماذا؟ لعدم التوهم الحاصل بين الثلاثة. إذا كانوا ثلاثة في توهم، يعني كما سيأتي بيانه، توهم من الثالث أن تناجي الاثنين دونه في أمر يخصه أو أمر يتعلق به ضرر به أو نحو ذلك، يبدأ يتوهم. لكن إذا كانوا أكثر من ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة أو أكثر، هذا التوهم منتفي. لكن إذا كانوا ثلاثة ثم اقترب اثنان منهما إلى بعض وبدأوا يتناجون، يبدأ الثالث يتوهم، يقول: نعم هذا حديث حولي، يمكن يقصدون كذا، يمكن يتأمرون علي، يمكن كذا، يبدأ يتوهم. ففي الثلاثة في توهم في الثلاثة. لكن إذا كانوا أكثر من ثلاثة يرتفع التوهم، إذا كانوا أكثر من ثلاثة يرتفع التوهم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر. لماذا؟ قال: حتى تختلطوا أجل أن يحزنه، لأن هذا يحزنه لظن مثلا أن الحديث حوله أو لظن أنهم يحتقرونه مثلا وينتقصونه، وأنه ليس أهل لأن يحدث بهذا الحديث الذي يتحدثون به مثلا، أو مثلا قد يظن أنهم يتحدثون يتآمرون عليه، تبدأ الأوهام والشيطان أيضا يحبر. فنهي الثلاثة أن يتناجى اثنان منهما دون الآخر. لكن إذا اختلطوا بالناس صاروا أربعة، خمسة، ستة، زادوا عن عدد الثلاثة لا بأس. لماذا؟ لأن التوهم الحاصل في الثلاثة يرتفع إذا كانوا أربعة أو خمسة أو أكثر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تترك النار في البيت عند النوم. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. قال: باب لا تترك النار في البيت عند النوم. لا تترك في البيت عند النوم بهذا القيد يعني عند النوم. لكن إذا كان الإنسان مستيقظ ويرى النار ويعرف مثلا لو أنها تحركت مثلا عن مكانها أو بدأ يحصل منها ضرر، إذا كان مستيقظ الأمر فيه احتراز. لكن إذا كان نائما والنار متقدة، لو جاءت ريح مثلا، ربما أنها انتقلت النار إلى البيت فيحترق البيت كله بمن فيه من النائمين، ويحصل إلى وقت قريب أحيانا تحترق بيوت ليلا بسبب التفريط في الهدي المبارك الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. مثل بعض الناس يمكن ينامون وينسون البوتاغاز مشتعل أو نحو ذلك، فهذا على أهل البيت خطر منه. لكن لو كان الإنسان مستيقظ عند بدء اشتعال النار أو كذا يبدأ يشعر الناس ويتداركون أنفسهم، لكن النائم غافل لا يدري ماذا يحصل حوله. أيضا ثمة عدو في بعض البيوتات وهي الفويسقة الفارة، ومن عداوتها أنها تعمل ليلا على إشعال النار، تعمل ليلا هذه الفويسقة على إشعال النار مثل ما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فربما أتت الفويسقة فجرت الفتيل، قال فربما أتت الفويسقة فجرت الفتيل فأوقدت النار. وهذا مما تعمله الفارة والعياذ بالله، من الإفساد الذي تعمل الفارة أنها ليلا إذا وجدت نار ربما تأتي بخرقة أو قطعة قماش حتى تصل هذه النار إلى مثلا الفرش الذي في البيت أو الحصير الذي في البيت، تجر لها قطعة من الفتيل أو قطعة من القماش حتى تصل النار بأجزاء البيت الأخرى حتى تشتعل النار بمن في البيت ليلا. وهذا جاء به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فقال فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، إذا نمتم. لكن إذا كان الإنسان مستيقظ فهو منتبه، لكن النائم غافل كيف ينام العدو بجنبه؟ قال: هذه عدو لكم، إن هذه النار عدو. سبحان الله، مع أنها عدو الله سخرها لمصالح العباد، ينضجون بها طعامهم، طعام الذي لا يستحسنون أكله إلا بعد أن ينضجونه بهذه النار، فالله سخرها. وفي الشتاء يسمون النار فاكهة الشتاء لأنه يحصل بها الدفء والراحة، فالله سخر النار لهذا العبد. لكن تبقى عدو، للإنسان يتعامل معها بحذر، ومن الحذر الذي يكون في التعامل مع هذه النار عند النوم، لا يجعل النار باقية مشتعلة بل يطفئ النار حتى لا تهلكهم. قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم. هنا عندما نقرأ يا أخوان عندما نقرأ إن هذه النار إنما هي عدو لكم، حقيقة نتأسف وأيضا نتألم لواقع المدخن. المدخن سبحان الله جمرة النار يرفعها بين عينيه رفعا متكررا، جمرة النار هذا العدو يشعلها بين عينيه، إشعالا متكررا في كل أيامه، نسأل الله العافية والسلامة، عافى الله تبارك وتعالى المبتلين بهذا البلاء، خلصهم من هذا الشر. فهذا العدو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن هذه النار عدو لكم، تجد المدخن مرات كثيرة يشعل هذه النار ويوقدها بين عينيه. وحتى تدرك هذه العداوة، عداوة النار، كثير من الحرائق التي حصلت في البيوت وفي المصانع في المعامل وفي السيارات في أماكن كثيرة بسبب الدخان، بسبب هذا العدم. فكيف طابت نفس المسلم أن يكون هذا العدو معه ويشعله إشعالا مستمرا؟ ثم إذا نظر في صنيعه عندما يشعل هذه النار ويوقد هذه الجمرة بين عينيه ثم يسحب إلى جوفه، هذا الدخان القدر، يسحب إلى جوف هذا الدخان القدر، لأن الدخان الذي يسحبه إلى جوف المدخن هو في الحقيقة قدر، دخان قدر. قدر بما تعنيه الكلمة. كيف طابت نفسه أن يسحب إلى جوفه هذا الدخان القدر الذي لا يملأ جوفه إلا قدرا، إلا نتنا، إلا سقما ومرضا، إلا بلاء وشرا؟ كيف طابت نفسه؟ ناهيك عما يكون بتعطيه لهذا الدخان المستمر في أيامه ولياليه من تضييع للمال. كيف يكون شأنه إذا وقف أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وسئل في إحدى السؤالات الأربع عن ماله، فيما اكتسبه وفيما أنفقه؟ بعض المدخنين حسب عملية حسابية كم أنفق من المال في الدخان منذ بدأ أن يدخن، أجرى عملية حسابية تقريبا، فبعضهم وصل إلى 60,000 70,000، مبالغ ليست سهلة. لكن مع الأيام، يوم تلو اليوم تلو اليوم، في اليوم مثلا 3 ريال 4 ريال 10 ريال يوميا، هذه مع الأيام تكون حسبة ليست هينة. ثم إذا وقف أمام الله سئل، هل تساءل هذا المدخن إلى من تذهب أمواله التي يدفعها في التدخين، ومن الشركات القائمة على التدخين على إنتاج الدخان؟ يقال إن كثير من هذه الشركات لأصحابها يهود، أصحابها يهود. فكيف طابت نفسه أن يكون بهذه الصفة؟ ضرر على نفسه وإضاعة لماله وتهلكة لإلقاء لنفسه بالتهلكة وإيذاء لمن حوله. سبحان الله، المدخن من الأمور التي يبتلى بها، الأمور التي يبتلى بها أنه يورث في نفسه أنانية خاصة المدخن بشراهة. يعني مثلا يكون مجموعة من الناس جالسين في غرفة انتظار، مثلا جالسين في غرفة انتظار، ثم مثلا يشعل سجارته فتضايق الكبير وينكتم الكذا، يقول عاجب كل أطلع برا، أناني، ما يستشعر من حوله ولا يستشعر ب، يعني سبحان الله توجد فيه أنانية، وخاصة يعني المدمن الذي استولى عليها التدخين وأخذ منه مأخذا شديدا، في يشعل سجارته ولا يبالي لو كان بجنبه ضعيف أو امرأة أو إنسان مصاب مثلا بصدره، أو ويراه يتأذى حوله ولا يبالي به، ولو أحد اعترض عليه زجره. هذا مما يورثه الدخان، هذا مما يورثه الدخان في الإنسان. ولهذا يعني أحد الأصحاب يعني كان من باب الطرفة وكذا، يعني إذا كل ما يرى إنسان مثلا يفعل تصرفا في أنا يقول أكيد مدخن، يقول أكيد مدخن، لأن يعني التدخين هذا من البلاوى التي يجرها لصاحبه. مثلا شخص يمر على أناس بسيارة مسرع ويغبر عليهم، يقول أكيد مدخن. لماذا؟ لأن فعلا التدخين يعني يوجد في المدخن صفات ذميمة. عندما نقول هذا الكلام لا يعني هذا اتهام لكل مدخن مثلا بهذه الأوصاف، لا، يعني فيهم ناس يشعر بالابتلاء ويحترم الآخرين مثلا يستعمل في أضيق الحدود ويراعي، لكن التدخين بشراهة والاستغراق في هذا التدخين يورث في المدخن أنانية وعدم مبالاة. هذا بعض أضراره، وإلا أضراره يعني كثيرة لا حد لها. على كل ذكرنا بهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، ووالله ما كان من حديث إلا شفق على هؤلاء المدخنين ورحمة بهم ورغبة في أن يخلصهم الله سبحانه وتعالى من هذا البلاء. ولعل بعضهم يسمع ذلك الآن أو ينقل إليه هذا الكلام ويكون سبب في الهداية. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البناء. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس، ما أعانني عليه أحد من خلق الله تعالى. هذا آخر باب في هذا الكتاب. قال: باب ما جاء في البناء، أي من إباحة ومنع. ما جاء في البناء أي من إباحة ومنع. البناء إذا كان ليسر الإنسان في نفسه ويأوي فيه هو وأولاده، وهذا أمر مباح ومن نعم الله سبحانه وتعالى على عبده. أما إذا كان البناء لا، لأغراض أخرى، للتطاول والتفاخر والمراءة وأشياء من هذا القبيل، فهذا مما يذم. وجاء في الحديث أن من أشراط الساعة التطاول بالبنيان، يعني وترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ويكون التطاول بينهم في البنيان على سبيل المفاخرة والمراءة ونحو ذلك من المعاني التي جاءت الشريعة بذمها والتحذير منه. فعقد هذه الترجمة: باب ما جاء في البناء، أي من إباحة أو منع. من إباحة أو منع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي، أي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر، أي يقيني بيت يكنني من المطر، أي يقيني من المطر، ويظلني من الشمس. وهذا أيضا من فوائد البيت، من فوائد البيت ومن النعم التي في البيت، أنه يكن من المطر، يقي الإنسان من المطر ويقيه من الشمس، ويكون أيضا يأوي إليه الإنسان يسره عن نظر الناس، إلى غير ذلك من المصالح والمنافع. قال: رأيتني مع النبي بنيت بيتي بيدي بيتا يكنني من المطر، أي يقين من المطر، ويظلني من الشمس، ما أعانني عليه أحد من خلق الله. يعني باشر البناء بنفسه، قال: ما أعانني عليه أحد من خلق الله. قوله ما أعانني عليه هذا تأكيد لقوله قبل قليل بيدي، أكد قوله بيدي بقوله ما أعانني عليه، يعني وحدي كنت بنيته. بهذا الباب ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة. هذه فائدة أرسل بها أحد الإخوة، راجع جزاه الله خير الأصل في باب: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قال: وقع في الحديث الذي تحت باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت عن ابن مسعود رضي الله عنه، هو تصحيف، فالصواب عن أبي مسعود رضي الله عنه، هكذا هو في الأصل عند البخاري. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أنبه أن الدرس يتوقف ليومين، الجمعة والسبت، ونسأل الله الكريم لنا